السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم الأفاضل، مرحبا بكم، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يوردنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا لقاء متجدد مع أحب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نتكلم عن خلق رسول الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفاته الخلقية وعن صفاته الخلقية. نتكلم عن عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، مع جيرانه في الحضر وفي السفر، في كل أحواله. نحب أن نعرف كل صغيرة وكبيرة، كل دقيقة وجليلة عن حبيبنا والأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. نقرأ من كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، ووصلنا للباب 52. عنون له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان عيش حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته يوم القيامة وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. هذا الباب فيه 9 أحاديث. الحديث الأول منها رواه الإمام مسلم أيضا، وهنا بإسناد، قال الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول، يعني يقول لأصحابه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي، قال النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه ممن لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا كيف كان عيشه صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النعمان بن بشير؟ النعمان بن بشير من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، يقول لأصحابه: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أليس كل ما تشتهونه وتتمنونه الآن تجدونه؟ قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ألا تعجب من هذا؟ الدقل التمر الرديء، التمر الرديء غير الجيد، التمر الرخيص. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، أفضل من مشى على الأرض بقدمين صلى الله عليه وسلم، يمر عليه من الأوقات ما لا يجد فيها من التمر الرديء، التمر الرديء ما يملأ به جوفه صلى الله عليه وسلم أجل، ولا يتضجر ولا يحزن من ذلك، يعرف قيمة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. اللهم آمين، وجزاك الله بمثل وزيادة حبيبي الغالي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن على شيء يفوته من الدنيا، بل تذكر أمهات المؤمنين أنه كان يمر على أبيات، ليس بيتا واحدا بل أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. احنا بنتكلم عن افضل خلق الله صلى الله عليه واله وسلم، فاذا مر بك شيء من ذلك، ولا بد ان يمر بالناس، الاحوال تتقلب والدنيا لا تدوم على حال، فاذا مر بك شيء من ذلك فتذكر اسوتك وقدوتك وحبيبك واحب خلق الله الى الله. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لأعطى من رسول لأعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما في الدنيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. هنا النعمان بن بشير، وتأمل في الكلام، رضي الله عنه يقول لي أصحابي: ألستم الآن في طعام وشراب ما شئتم؟ لما بتحب أن أنت تشرب تلقى ألوان من الشراب الماء وغير الماء، لما تريد أن أنت تأكل أنواع وأنواع من الأطعمة. قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بأن هذه النعم التي هم فيها تحتاج إلى شكر، ويذكرهم أن أحب خلق الله إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يأتي عليه أوقات قال: وما يجد من الدقل، التمر الرديء اللي هو ليس الغالي وليس النوع اللي هو الجيد، قال: ما يملأ بطنه. الحديث الثاني حديث رواه البخاري ومسلم، وهنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون ابن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار. تخيل بيتك أنت يا أيها المسلم، يا من أنت تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أحد المسلمين، وهذا إمام المسلمين وأفضل أفضل البشر على الإطلاق، سيد الأولين والآخرين. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار. طيب ماذا تصنعين، ماذا تصنعين يا أم المؤمنين؟ قالت: إنما إلا إن هو إلا التمر والماء، إن هو إلا التمر والماء، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. الحديث التالي حديث إسناده ضعيف لا يثبت، لكن نقرأ الحديث. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا سيار قال: حدثنا سهل ابن أسلم عن يزيد بن منصور عن أنس بن أبي طلحة عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. يعني كان الواحد منهم يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. الحديث التالي حديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن إسماعيل، الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شيبان أبو معاوية قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير، اللهم آمين آمين آمين حبيبي الغالي الشيخ وليد، أسأل الله أن يحفظنا جميعا وجميع إخواننا، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. اسمع الحديث ده وتأمل في هذا الحديث، تأمل. بص، أعظم خلق الله، أعظم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر الصديق صديق الأمة، ثاني اثنين ذهما في الغار، ثم الفاروق أبي حفص عمر، أفضل من يمشي على الأرض في هذه الأيام التي وقع فيها الذي ستسمعونه الآن. قال أبو هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر، لقيه أبو بكر رضي الله عنه، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، نسأل الله ألا يحرمنا من ذلك وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال: فلم يلبث أن جاء عمر، يعني لحظات يسيرة وجاء عمر ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمر؟ ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله في هذه الساعة بسبب الجوع، وخرج أبو بكر رضي الله عنه في هذه الساعة بسبب الجوع، وخرج عمر رضي الله عنه في هذه الساعة بسبب الجوع. في الروايات الأخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وأخبراه أنهما إنما أخرجهما الجوع، قال: والذي نفسي بيده إن الذي أخرجني للذي أخرجكما، خرجت أنا أيضا للجوع. قال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. أنا المتكلم رسول الله أحب خلق الله إلى الله، خرج لأنه لا يجد ما يسكت به كلب الجوع. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا من الأنصار، وهو رجل كان عنده نخل كثير وله بستان كبير وليس له خدم، إنما يقوم على خدمة نفسه وإصلاح بستانه وإصلاح شأنه بنفسه. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، عنده نخل كثير وعنده شاء كثير، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ أم الفين أبو الهيثم، فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يطلب لنا الماء العذب لنشربه. فلم يلبثوا، يعني لحظات يسيرة أيضا ما كادوا يلتفتوا، أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يحملها قربة ماء يحملها. في رواية غير هذه الرواية أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الصديق أبو بكر رضي الله عنه ورأى عمر رضي الله عنه، قال: ليس على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني. تخيل ضيوفه رسول الله وأبو بكر وعمر، الرجل تملكته فرحة لا يستطيع أحد أن يصفها. قال: ليس على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني، سعد سعادة بالغة. قال: فوضعها، يعني وضع القربة، ثم جاء يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يعني يقول: فداءك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. قال: ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته بستانه، فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، القنو هو الجزع الكامل، عزق كامل فيه بلح وفيه رطب. قال: فجاء بقنو فوضعه بين، يعني بين أيديهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ البلح قبل أن يسمر وقبل أن يصير رطبا بلح، فلح يقال له بلع. أما إذا اسمر والاستوى يقال له رطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنقيت؟ يعني وضع العزق كاملا أمامهم. قال: هل تنقيت لنا منه؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، هو أمامكم، اختاروا أنتم ما تحبون، أو تخيروا من رطبه وبسره. البلح قبل أن يصير رطب يقال له بسر. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، الماء العذب. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. أمال إحنا نقول إيه بقى؟ هذا اللي هو إيه؟ ده رطب وضعه بين أيديهم وماء شربوه. قال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. احنا نحتاج الى شكر ربنا ليلا ونهارا، احنا مقصرين جدا جدا في شكر نعم ربنا وفي حمد ربنا جل في علا. قال: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني عنده شاء كثيرة، فقام ليذبح واحدة منها لأضيافه، أكرم أضياف على وجه الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني الشاء التي يحلبها أهل البيت ويستفيدون من لبنها، تجنبها، اذبح غيرها. فذبح لهم عناقا أو جديا، العناق الصغيرة من أبناء العنز. قال: فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة، إنما كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فهو يريد أنه يكافئ أبا الهيثم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك خادم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أبو الهيثم بنفسه يقدم الطعام ويذبح ويرعى الشاة ويجلب الماء. قال: أليس لك خادم؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، إذا جاء إلينا رقيق فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، يعني خادمين، ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، خذ واحد من دول، يعني كما فعل معه أبو الهيثم، ووضع أمامه عزق التمر أو الرطب وقال: تخيروا أنتم منه. أراد أن يرد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر أنت منهما يا أبا الهيثم. فقال: اختر لي أنت يا رسول الله، اختر لي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. خلي بالك، لما حد يطلب منك النصيحة التي تحسنها فهذه أمانة، المستشار إيه؟ مؤتمن، هذه أمانة، أدها على وجهها، أدها على وجهه، انصح بصدق وإخلاص. المستشار الذي يستشار ويسأل عن النصيحة في شيء معين، هو يحسن النصيحة في مؤتمن، هذه أمانة. قال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. رأيته يصلي، طبعا الصلاة مفتاح كل خير، الصلاة مفتاح كل خير. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. بس ما قالش أكثر من كده صلى الله عليه وآله وسلم، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الرجل، وأقول خذ هذا فإني رأيت يصلي واستوصي به معروفا. فقالت المرأة العاقلة، المرأة الرشيدة، المرأة الصالحة، قالت: يا أبا الهيثم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استوصي به معروفا، دي وصية مين؟ ليست وصية أبي ولا وصية عمي ولا وصية جد، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحابة رضي الله عنهم يسابقون ويبادرون ويبلغون في الاستجابة والمبادرة والطاعة إلى سقف الطاعة، إلى أفضل ما ينبغي أن يكون من ألوان وأشكال الطاعة. قالت: يا أبا الهيثم، إنك لست ببالغ حقا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني ما تبقاش نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إلا بأن تعتقه. سبحان الله، مع أنها تعلم أنه سيريحها من عناء وتعب الحديقة والبيت، وسيريح أبا الهيثم زوجها، لكن عندهم وصية رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصي به معروفا. وهم ينظرون كيف نطيع أمر رسول الله، كيف ننفذ وصية رسول الله، كيف هي أفضل طريقة وأفضل شكل لتنفيذ وصية رسول الله. قالت: لست ببالغ، مش هتوصل لأفضل حاجة من تطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتق. قال: فهو عتيق. ما فكر، لا ما فكر وما تردد. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. فقال صلى الله عليه فقال هو فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، يعني المقربين والخاصة من كل إنسان. قال: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، زي هذه المرأة الصالحة تحض زوجها وتدعوه لفعل أفضل المعروف وأفضل الخير. قال: بطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا. يعني كل إنسان حوله بطانتان، بطانة صالحة وبطانة فاسدة، هذه تأمره بالمعروف وتحض عليه، وهذه تنهاه عن المعروف وتدعوه إلى المنكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن يوقى بطانة السوء فقد وقيا. بعد ذلك حديث آخر رواه البخاري ومسلم، وهنا قال الترمذي رحمه الله في إسناده قال: حدثنا عمر ابن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان ابن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت رسول الله سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اللهم أمين وبارك الله فيك حبيبي الغالي الحاج محمد، قال: سمعت سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص ما قال هذا الكلام تفاخرا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقربه ويدنيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقربه ويدنيه، وجعله واليا واليا على أناس، لكن بعضهم شكاه إلى عمر، وعمر رضي الله عنه يعرف من هو أبا إسحاق، من هو سعد رضي الله عنه، ويعرف سيرته، لكن في هؤلاء القوم بعضهم شكاه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حتى مع أن بعضهم قال لا يحسن يصلي، بعضهم قال، قام رجل وقال إنه لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، وقام سعد رضي الله عنه ودعا على الرجل، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع، احترز فأطل عمره وعرضه وأطل فقره وعرضه للفتن، واستجاب الله دعوة سعد، عاش الرجل حتى سقط حاجبا، وعرضه الله جل وعلا للفتن، حتى كان بعضهم يلقاه في الطريق ويقول: ما لك؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا قال سعد رضي الله عنه هذا الكلام، رد على كلام عمر رضي الله عنه لما قال له: إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فقال سعد المدافع عن نفسه: إني والله أول رجل أهراق، يعني أراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة الجماعة من الناس من 10 إلى 40 يقول يقال لهم عصابة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان يدعو ربه كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد. فإلى عصابة الجماعة من الناس من 10 إلى 40 قال والله سعد يقول لقد رأيتني أغزو في العصابة في الجماعة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر ومع الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين يأكلون ورق الشجر، مرت بهم أحوال وأحوال وأحوال. قال لما نأكل إلا ورق الشجر والحبل نوع من أنواع الشجر. قال حتى يعني الصحراوي يعني ورق شجر من في الصحراء. قال حتى تقرحت أشداقنا أطراف الفم تشققت من كثرة ما يأكلون من ورق الشجر. قال وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. يعني هؤلاء الآن يقولون لا يحسن يصلي أو أترك الخروج بالسرية أو لا أقسم بالسوية، خبت وخسرت إن كنت كما قال وهو مظلوم. وعرف عمر رضي الله عنه ذلك واستجاب الله دعوة سعد ورأى الناس صدقه واستجابة رب العالمين لدعوته. لكن الشاهد في الحديث أن هذا عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أيامه وأصحابه رضوان الله عليه. حديث التالي حديث إسناده جيد. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر رضي الله عنه عتبة ابن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم أقصى في أقصى بلاد العرب وأدنى أقرب يعني بلاد العدم فأقبلوا حتى كانوا بالمربد المكان يعني قريب من بلاد البصرة وكانت البصرة لم تبنى في هذا الوقت إنما خطها وبدأ وشرع في بناء سعد رضي الله عنه. قال حتى إذا كنا بالمربد وجدوا هذا الكدان يعني نوع من الصخور البيضاء فقالوا ما هذه المكان ده اسمه إيه فقالوا هذه البصرة قبل أن تبنى فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير المقصود به الآن نهر الفرات الموجود في العراق فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله يعني ذكروا ما عرض لهم من الأحوال في هذا السفر. هذا أيضا كلام عن عيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. الحديث التالي حديث صحيح. قال الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا روح ابن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت يعني جعل الناس يرهبونه ويخوفونه ويؤذونه صلى الله عليه وسلم أخفت في الله وما يخاف أحد. الناس آمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجم. قال ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد هو المسلم على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. قال ولقد أتت علي 30 شهر كامل يعني ما بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. شيء يعني إذا وضعه بلال تحت إبطي يختفي يواريه لا يظهره شهر كامل ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا أفضل البشر وأحب خلق الله إلى الله وهذه قيمة الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. حديث آخر حديث صحيح. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك أبي حمزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم، يعني إذا كان في غداء لا يكون في عشاء، إذا كان في عشاء لا يكون في غداء، قال من خبز ولحم إلا على ضفف. على ضفف يعني تجتمع عليه الأيدي، يعني يكون اجتمع الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام. حديث آخر لكنه حديث ضعيف والأخير في الباب، قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم ابن جندب عن نوفل ابن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت، يعني سيجلس، المفترض أنه سيجلس معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليأكل معهم، فلما وضعت وفيها الخبز وفيها اللحم بكى عبد الرحمن رضي الله عنه، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. نسأل الله أن يبارك لنا في أقواتنا وأن يرزقنا الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. باب آخر، باب قصير نختم به إن شاء الله. قال الترمذي باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش كم عام. قال الترمذي باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إحنا نعرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ل63 سنة صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح والذي دلت عليه الحديث الصحيحة. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، وقال هنا الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، 13 سنة في مكة صلى الله عليه وسلم بعد 40، يعني بدأت الدعوة وأوحي إليه في سن 40، مكث قبل الهجرة 13 سنة، يوحى إليه وبالمدينة 10، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر رواه مسلم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر، نعم 63 عاما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن سعد بن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب، يعني معاوية رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر، يعني أبو بكر مات وهو ابن 63، وعمر كذلك مات وهو ابن 63، قال وأنا ابن 63، يعني أنا أحدثكم الآن وعمري 63 عاما. كأن معاوية رضي الله عنه يعني توقع أو شعر أنه يموت في هذا العام، لكنه بقي وعمر حتى عاش 80 عاما رضي الله عنه. حديث التالي حديث رواه البخاري ومسلم قال حدثنا، قال الترمذي حدثنا حسين ابن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. حديث التالي رواه مسلم قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هذه رواية شاذة، يعني هذا اللي تخالف الروايات الصحيحة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 عاما كما مر. حديث آخر لكنه ضعيف لا يثبت، قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 65. قلنا هذا الحديث ضعيف، اللهم أمين وبارك في عمرك حبيب الغالي. هنا حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ابن أنس عن ربيعة ابن عبد الرحمن عن أنس ابن مالك أنه سمعه يقول، يعني سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مر معنا في أول الكتاب، قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني الطويل جدا، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، يعني الأبيض شديد البياض، قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، الآدم الأسمر يعني، ولا بالجعد القطط، يعني الشعر الخشن الكثير التفني، قال ولا بالسبط، يعني الشعر اللي هو الناعم جدا. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طبعا هنا قال إنه مكث في مكة 10 سنين، طبعا مكث في مكة بعد أن أوحي إليه في سن 40 13 سنة، لكن العلماء قالوا أن أنس رضي الله عنه ربما لم يحسب 3 سنوات في الدعوة السرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقول الله جل في علا اقرأ، وأمر بالبلاغ وأداء الأمانة وإبلاغ الرسالة بقوله جل في علا قم فأنذر، وقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فالصحيح والذي يعني عليه أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ل63 سنة. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير. نسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله وإلى لقاء متجدد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.